أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه مساكنكم لعلكم تسألون. عليكم الله الشفاء. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. إلى هنا بس الله لا إله إلا الله يقول سبحانه وتعالى وكم قصمنا كم للدلالة على الكثرة هذه كم التي للتكثير كثير من الأمم التي أهلكها الله من المكذبين وكم قصمنا هذه فيها قوة الدلالة على قوة التدمير وكم قصمنا من قرية أهلكناها وكم قصمنا من قرية أهلكناها. أقرأ الآية وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها كانت ظالمة. هذا فيه التنبيه للسبب سبب القصم سبب الإهلاك والتدمير كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أمة تهلك فتنشأ أمة أخرى بعدها ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولا تترى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا هذا توصيف لحالهم عندما جاءهم بأس الله وعذابه فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين يعني أحسوا وشعروا بعظم جرمهم أحسوا بظلمهم أحسوا بأنهم قد وقعوا وارتكبوا سبب هذا العذاب النازل بهم وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا ويلنا إنا كنا ظالمين يرددونها فما زالت تلك دعواهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين حتى سكتوا وخمدوا لا حس ولا حركة ولا صوت. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ثم قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين يعني لم يخلق إلا السماوات والأرض عبثا ولعبا بل خلقهما بالحق وللحق تعالى الله عن العبث تعالى الله عن اللعب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. في الآية الأخرى: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. قيل اللهو الولد، في هذا تكذيب ورد للذين ينسبون إلى الله الولد كاليهود والنصارى والمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يدمغه يدمره الله. أقول ما هو بلازم هذا، الله أعلم. نعم نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين الآيات، يقول تعالى محذرا لهؤلاء الظالمين المكذبين للرسول بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل: وكم قصمنا أي أهلكنا بعذاب مستأصل من قرية تلفت عن آخرها وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وأن هؤلاء المهلكين لما أحسوا بعذاب الله وعقابه وباشرهم نزوله لم يكن لهم الرجوع ولا طريق، لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع، وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندما وقلقا وإنما ضربوا الأرض بأرجلهم ندما وقلقا وتحسرا على ما فعلوا وهروبا من وقوعه. فقيل لهم الشيخ يفسر الركض بضرب الأرض، يعني مثل الإنسان يعني يعني تعبير عن الفزع، يخبط الأرض من شدة الحزن. أحيانا يتصرف الإنسان التصرف إما لشدة غضب يضرب نفسه ويضرب الأرض ويضرب بنفسه الجدران، وإما لشدة حزن. يقول فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، يشبهه اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، اركض برجلك. ركض الأرض برجله يعني إذا ضربها خبط، هذه يسمونها الناس الآن يسمونها يعبرون بالركض عن الجري السريع، يركض. ولعله يأتي هذا وهذا، أو إن هذا مأخوذ الركض بمعنى الجري، لأن الذي يركض هو يركض الأرض برجله، إذا أسرع فإنه يخبط على الأرض ويسرع. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم به. نعم. إيش؟ هذا كان المتبادر قبل كلام الشيخ، كان هذا هو المتبادر، وهذا يوافق اللهجة الدارجة عندنا. يفرون يركضون يسرعون هاربين إذا هم ويؤيده لا تركضوا وارجعوا. شوف لا تركضوا وارجعوا، معنى انهم عندهم فرار وجري سريع. فكأن الشيخ أخذ هذا من الآية الأخرى، أركض برجلك. ومعنى هذا إن الركض يطلق على يعني لعل أصله ضرب الأرض بالرجل، والمسرع هو كذلك يضربها بقدميه بسرعة لسرعته. نعم يمكن بس العدو له صفة خاصة. نعم. فقيل لهم على وجه التهكم بهم لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، أي لا يفيدكم الركض والندم، ولكن إن كان لكم اقتدار فارجعوا إلى ما أترفتم فيه من اللذات والمشتهيات ومساكنكم المزخرفات ودنياكم التي غرتكم وألهتكم حتى جاءكم أمر الله فكونوا فيها متمكنين وللذتها فكونوا فيها متمكنين وللذاتها جانين وفي منازلكم مطمئنين معظمين لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركم كما كنتم سابقا مسؤولين من مطالب الدنيا كحالتكم الأولى. وهيهات، أين الوصول إلى هذا وقد فات الوقت وحل بهم العقاب والمقت وذهب عنهم عزهم وشرفهم ودنياهم وحضرهم ندمهم وتحسرهم. ولهذا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم أي الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار على أنفسهم بالظلم وأن الله عادل فيما أحل بهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أي بمنزلة النبات الذي قد حصد أي بمنزلة النبات الذي قد حصد حصيد بمعنى محصود، فجعلناهم حصيدا يعني مثل النبات المحصود الملقى على الأرض بعد أن كانوا يقومون ويتحركون خمدوا. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. نعم. حصيدا خامدين. أي بمنزلة النبات الذي قد حصد وأونيم، قد خمدت منهم الحركات وسكنت منهم الأصوات، فاحذروا أيها المخاطبون أن تستمروا على تكذيب أشرف الرسل فيحل بكم كما حل بأولئك. قال الله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين الآيات، يخبر تعالى أنه ما خلق السماوات والأرض عبثا ولا لاعبا من غير فائدة، بل خلقها بالحق وللحق ليستدل بها العباد، ولا أنه الخالق العظيم خلقها لحكمة كما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم، ما خلقها عبثا خلقها لحكم. نعم. المدبر الحكيم الرحمن الرحيم الذي له الكمال كله والحمد كله والعزة كلها، الصادق في قيله الصادقة رسله فيما تخبر عنه، وأن القادر على خلقهما مع سعتهما وعظمهما قادر على إعادة الأجساد بعد موتها ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. يذكر الله من أدلة البعث في القرآن، من أدلة البعث خلق السماوات والأرض، وهذا يأتي في مواضع، منها هذا الموضع فيه إشارة إلى قدرته على بعث الأموات بعد أن صاروا ترابا ورفاتا وعظاما. فالمعنى القادر على هذه، على خلق هذه المخلوقات العظيمة، هو على ما دونها أهون أقدر. وكذلك من شواهد هذا، أوليس الذي خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فهذا يأتي في القرآن في مواضع الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض. نعم. لو أردنا أن نتخذ إلى هنا كيف على الآية دي ما أحسن اللهم